أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء دونه. نحمده جل جلاله على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى نعيش هذه اللحظات المباركة. نتحدث عن اسم الله الرحيم، هذا الاسم الجليل الذي ورد كثيرا في القرآن الكريم، هذا الاسم الذي يدل على رحمة الله الخاصة بعباده المؤمنين. فالرحمة التي دل عليها اسم الرحيم رحمة خاصة، أما الرحمة التي دل عليها اسم الله الرحمن فهي رحمة عامة. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن اسم الرحمن اقترن باسم الرحيم في 6 مواضع منه، وكلها جاء الرحمن مقدما على الرحيم. قال مولانا جل وعلا في بداية كل سورة إلا التوبة، قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فالمولى سبحانه افتتح السور كلها بالبسملة إلا سورة التوبة، لأن فيها البراءة من المشركين وفيها قتال المشركين، ولا رحمة في قتال المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقال جل جلاله في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. من هذا نعلم أن رحمة المولى جل وعلا رحمتان: رحمة عامة تشمل جميع الخلق، المؤمن والكافر، المتقي والفاجر، الإنسان وغيره. وهذه الرحمة دل عليها اسمه جل وعلا الرحمن، ورحمة خاصة وهي العطية الهنيئة التي يجود بها مولانا جل وعلا في مقابل الإيمان والعبودية الحقة، في مقابل التقوى والجنة. وهذه الرحمة ليست إلا للمؤمنين الصالحين من عباد الله جل وعلا، إنها حياة طيبة نورانية في الدنيا، وجنة ورضوان ونعيم مقيم في الآخرة. ولا نصيب في هذه الرحمة للكافرين والمجرمين والفاسقين والظالمين. ولهذا نجد في دعاء خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وهما يبنيان الكعبة الشريفة، أنهما قالا كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاسم الله الرحيم يدل على رحمته سبحانه التي يشمل بها المؤمنين به جل وعلا والمؤمنين برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أولئك الذين استقاموا على منهجه وعبدوه حق عبادته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذا الاسم من صيغ المبالغة، فهو يدل على كثرة رحمة الله جل وعلا، فرحمته وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. ويصح أن يوصف المولى جل وعلا بهذه الصفة العظيمة كما يصح أن يوصف بها غيره، كما قال جل جلاله في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه رحيم. فمن رحمة الله جل وعلا، من رحمته بنا نحن المؤمنين، أن أكرمنا بالإسلام، هدانا إلى الإيمان، أخرجنا من ظلمات الجهل والباطل والكفر إلى نور العلم والحق والإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من رحمة الله جل جلاله بنا أن جعلنا من أمة خير الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، هذه الأمة التي هي خير الأمم والتي هي أفضل الأمم والتي هي أجل الأمم والتي هي آخر الأمم والتي هي أول الأمم دخولا الجنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من رحمة الله جل وعلا بنا أن فتح لنا باب التوبة وباب العودة والإنابة إليه جل جلاله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. من رحمة الله عز وجل بنا هو التوفيق والتسديد والهداية، هو تنوير القلوب، هو اللطف بنا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. وثبت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح. من رحمة الله جل وعلا بنا أن رفع الحرج والبلاء عنا، فأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير

فأوحى الله سبحانه يا موسى انطلق إلى مدينة كذا وكذا فإنك ترى رفيقك في الجنة. فذهب موسى عليه السلام حتى انتهى إلى تلك المدينة فلقيه شاب فسلم عليه فقال له موسى وعليك السلام أنا ضيفك الليلة. فقال له الشاب وهو لا يعرفه أنه موسى قال له يا هذا إن رضيت بما عندي أنزلتك وأكرمتك. فقال له موسى عليه السلام قد رضيت بما عندك. فأنزله ذلك الشاب وأخذه إلى حانوته وكان جزارا فأجلته حتى فيق من بيعه وشرائه. وكان ذلك الشاب لا يجد شحما ولا مخا إلا عزله عن بقية اللحم. ولما انتهى من عمله أخذ بيد موسى عليه السلام وانطلق به إلى منزله ثم أخذ الشحم والمخ وطبخه ثم دخل غرفة من غرف البيت فإذا فيها شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. فغسل وجهه وغسل ثيابه وبخرها ثم ألبسه إياها ثم أخذ خبزا وسردة وصب عليه الشحم والمخ وأطعمه حتى شبع ثم سقاه حتى روي. فقال ذلك الشيخ يا ولدي لا خيب الله سعيك وجعلك رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. ثم توجه ذلك الشاب توجه إلى عجوز هناك كبيرة فصنع معها مثل ما صنعه بالشيخ فقالت الحمد لله يا ولدي لا خيب الله سعيك معي وجعلك رفيق موسى بن عمران في الجنة. فشاهد موسى عليه السلام كل ذلك وخرج وهو يبكي رحمة لهما. فتبعه ذلك الشاب وقدم له طعاما فقال يا أخي ما أنا بحاجة إلى طعامك ولكن سألت الله عز وجل أن يريني رفيقي في الجنة. فأوحى الله جل جلاله أوحى إلي أن رفيقي في الجنة هو أنت. فقال الشاب من أنت يرحمك الله؟ فقال أنا موسى بن عمران. فخر الشاب ساجدا للمولى جل وعلا وبعد أن رفع رأسه من سجوده ذهب إلى والديه وأخبرهما أن الله سبحانه قد استجاب دعاءهما وأن هذا موسى قد أخبره بذلك عن رب العالمين جل جلاله. فلما سمع ذلك شهق شهقة فماتا. فغسلهما موسى عليه السلام وصلى عليهما ودفنهما وصحبه ذلك الشاب إلى أن مات. فهذا هو البر بالوالدين وهذه هي دعوة الوالدين دعوة المستجابة. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. ومع هذا ففي زماننا عجائب وفيه عقوق للوالدين ما بعده عقوق. لقد ذهبت في أحد الأيام لزيارة صديق لي في أحد المستشفيات وعندما كنت أمشي في أحد الصالات كان هناك بعض الشباب جاءوا مع شاب قد أصيبت يده. وفجأة جاءت امرأة عجوز جاءت مع طفل لها تنظر يمينا وشمالا والدمع ينهمر من عينيها وهي تبحث عن ذلك الشاب الذي أصيب في يده. وما إن رآها حتى صاح يبكي صاح عاليا حتى فزع الحاضرون وذهب يقبل قدمي تلك العجوز ويقول لها سامحيني. وأخذت هي أيضا تبكي وتقبله وتدعو له. وعلمت بعد ذلك من الشاب أن تلك العجوز هي أمه وأنه كان عاقا لها وأخذ يشرح لي قصته معها. قال كنت أشاهد مباراة على التلفزيون وكانت أمي تريد مني أن أخرج في منفعتها إلى السوق وطلبت ذلك مني مرارا وكنت أقول لها سأذهب بعد المباراة فقالت يا الله تنطفئ الكهرباء قال وفجأة انطفأت قال فدخلت مع أمي في مشاجرة وما شعرت بحالي إلا وأنا ألطمها على وجهها فقالت اللهم اغسل يده قال فخرجت من البيت خرجت مهموما مغموما فجلست باب دكان أحد الجيران نتحدث ونتكلم فجاءت ريح ودفعت باب الدكان بشدة فوقع على أصابع يدي حتى كاد يقطعها فعلمت أن ذلك هو دعاء أمي استجاب الله دعاءها خلال 10 دقائق فعاقبني نتيجة عقوقي فانظروا إلى أي درجة بلغت الإهانة وبلغ الاستهتار بالوالدين هذه الحالة المخيفة التي ما ظهرت بهذا الشكل إلا في هذا الزمن أما في السابق فكانوا يجلون الوالدين كانوا يحرصون على طاعتهما نقرأ في التاريخ أن أويس القرني ذلك التابعي اليمني الجليل كان يشتاق إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يحدث نفسه بأن يذهب إلى المدينة لرؤيته ولكنه لم يستطع أن يذهب لأنه كان له أم عجوز يرعاها فهبط جبريل عليه السلام هبط على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره بأمر أويس فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلي من هذه الأمة أويس القرني وقال خير التابعين أويس القرني وقال لأصحابه يكون في أمتي في آخر الناس رجل يقال له أويس القرني يصيبه بلاء في جسده فيدعو الله فيذهب به إلا لمعة في جنبه إذا رآها ذكر الله فإذا رأيتموه فأقرئوه مني السلام ها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها هو يسلم عليه فأقرئوه مني السلام وأمروه أن يدعو لكم فإنه كريم على ربه بار بوالديه لو يقسم على الله لأبره يشفع لمثل ربيعة ومضر فانظروا ما أعظم بر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنعم ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين اللهم وعلى مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الحسن والحسين وعلى بقية آل نبيه وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين والمشركين يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين